بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. أما بعد، درس اليوم أو المحاضرة الثانية عندكم بهذه الدورة المباركة التي هي برنامج التحصيل العلمي لدراسة بعض المتون المتعلقة في علوم الشريعة واللغة العربية، فجزا الله خيرا القائمين على هذا المشروع الطيب المبارك. والاختيار لهذه المتون موفق ولله الحمد، فهو يعني يناسب كثير من الجوانب التي يعني ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها في البلاغة واللغة وفي علوم أصول الفقه، علوم القرآن، علوم الحديث، وكذلك ما يتعلق في الفقه الذي هو يعني يحتاجه الناس في حياتهم، في صباحهم ومسائهم وفي سفرهم وفي حضرهم. مسائل الفقهية مهمة جدا دراستها وتعلمها. هذا الموضوع، موضوع علوم الحديث، تم اختيار كتاب النخبة للحافظ ابن حجر، وهو وإن كان مختصرا هذا الكتاب، لكنه وضع قواعد وضوابط مهمة جدا في هذا الفن وهذا العلم الذي سنتكلم عنه إن شاء الله. حافظ ابن حجر رحمة الله عليه، أبو الفضل العسقلاني أحمد بن علي المصري، ولد في عام 73 و700 للهجرة في أواخر القرن الثامن، وتوفي رحمه الله في سنة 52 و800 للهجرة في وسط القرن التاسع رحمة الله عليه. ولد يعني وعاش يتيما رحمة الله عليه، توفي والده عمره 4 سنوات وتوفيت أمه قبل ذلك، ومع هذا نشأة علمية قوية رحمة الله عليه، حتى يذكر في ترجمته أنه في السن 12 صلى في الحرم المكي إماما وهو في السن 12، ثم اشتغل، طبعا اشتغل في صغره في جميع العلوم، ثم من الله عز وجل عليه أن يشتغل في هذا العلم، علم الحديث الشريف. وكتبه سيارة مشهورة معروفة لا يكاد يعني تخلو منها مكتبة، لا سيما كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري رحمة الله عليه، بلغ يعني كتبه، اشتغل في التأليف إلى أن توفي رحمة الله عليه، بلغت كتبه نحو 300، بعضهم عدها 280 ودون ذلك بقليل. ومشايخ الذين أخذ عنهم العلم سماعا أو إجازة ونحو ذلك يبلغ نحو 500 شيخ، وكان يملي في هذا العلم، فتح الله عليه الشيء الكثير رحمة الله عليه. وإذا ذكر علم الحديث في جميع فروعه، فالحافظ ابن حجر له السبق في أشياء كثيرة جدا في ترسيخ هذا العلم وتثبيت قواعده، ولا يكاد يستغني عنه أحد ممن يشتغل في هذا العلم، علم الحديث الشريف. مصطلح الحديث أو علم الحديث أو علوم الحديث، هذا من علوم اللي يسمونها الآلة يعني، وهو علم صح التعبير يعني قواعد وقوانين يعني شوي ناشف يحتاج إلى متابعة. وأهم ما يكون عن طالب العلم في هذه الدراسة الآن أنه يعرف هذه اللغة، لغة هذا العلم، لغة هذا العلم. ولعل الله عز وجل فتح عليه بعد ذلك أن يبرع بجوانب عدة من هذه العلوم. سنأتي بذكر تعريف ما المقصود بعلم المصطلح، سنأتي إن شاء الله، لكن بداية هذا يحتاج مثابرة ومتابعة، لأن هذا الملخص سيأتيكم الآن يعطيكم زبدة علوم تعب فيها أهل العلم ولخص لكم الحافظ ابن حجر. لذلك قد تكون في بعض المصطلحات ثقيلة عليكم، على بعض طلاب العلم، لا سيما الذين ليس لهم دربة أو ممارسة عملية، قد لا يتدبر هذه الكلمات وهذه العبارات، أو قد لا يثمن العناء في هذا التقسيم. هذا نتج بعد كتب كثيرة ألفت في هذا الفن وهذا العلم. والذي يمارس بعد يقرأ في كتب الحديث المؤلفة، كتب البخاري صحيح البخاري صحيح مسلم أو كتب المسانيد، أو يقرأ في تاريخ السنة، يفهم أهمية يعني هذا العلم. علم المصطلح أو علم الحديث يقصد به القواعد والقوانين التي يتوصل بها إلى حال الراوي والمروي. هذا التعريف اختار الحافظ بن حجر وسنأتي شرحه. معرفة القواعد والقوانين التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. نحن إن شاء الله في المحاضرة هذه الأولى، ولعله في المحاضرة الثانية قد يكون السير في المختصر قليل، لأن نريد أن نثبت بعض الأمور، ثم بعدها سيكون قفز سريع جدا في إنهاء هذا المختصر ونحيل على ما تقدم، وسيكون الشرح قدر الإمكان مناسبا للمدة، لأن المدة المطروحة 6 جلسات، ولعل الجلسة تكون ساعة أو نحوها. علم الحديث، نحن لا نتكلم عن المصطلح، لكن علم الحديث إذا أطلق يقسمونه إلى قسمين: علم الحديث دراية، وعلم الحديث رواية. فنحن الآن بصدد علم الحديث دراية، علم الحديث رواية، وعلم الحديث دراية. ماذا يقصد بعلم الحديث رواية؟ يقصد بعلم الحديث رواية هو جمع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته، كل ما يتعلق به صلى الله عليه وسلم، جمع ذلك وتحريره وتقسيمه وترتيبه وشرحه، كل ما يتعلق في الرواية، هذا يسمى علم الحديث رواية. جمع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، عدا القرآن طبعا، جمع ما جاء عنه من الأقوال وأفعاله وتقريراته وصفاته، كل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما يتعلق به، جمع ذلك تحريره ترتيبه. بعضهم يؤلف في الصحيح، بعضهم يؤلف في السنن، بعضهم يؤلف في دلائل النبوة صلى الله عليه وسلم، بعضهم يؤلف في أخلاقه في شمائله صلى الله عليه وسلم، يؤلف كتاب في سير، كل ما يتعلق، بعضهم يشرح كتب الشروح، كل ما يتعلق في هذا الباب نسميه علم الحديث رواية. وعلم الحديث دراية هو هذا العلم، راح ناخذ فيه المختصر، هو عبارة عن القواعد والقوانين التي يعرف بها حال الراوي والمروي. قواعد قوانين سندرسها، نعرف بها حال الراوي، هذا يروي السند، سنأتي الكلام. المروي المتن الكلام، حاله هذا السند ما هو حاله، هذا المتن ما هو حال، التوصل إلى معرفة ما انتهى إليه السند من كلام والمتن، هل هو مقبول مردود، وإذا مقبول لماذا، وإذا مردود لماذا. هذا علم المصطلح أو علم الحديث دراية. وهذا التقسيم الآن، علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية، هذا هو المشتهر. وبعضهم جعل علم الحديث رواية كل ما يتعلق بالمصطلح، مصطلح الحديث وجمع الروايات، علم الحديث رواية. وعلم الحديث دراية هو جعله ما يتعلق باستنباط الأحكام وفقهها وما يتعلق بذلك. هذا تقسيم يعني آخر يدخل منه المحاضرة السابقة، أنه ما يتعلق باستنباط الأحكام من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما نتج عن ذلك من مذاهب أهل العلم وتقسيماتهم والاستدلال بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. لكن ما ذكرت لكم أولا هو المشهور عند المحدثين، علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. علم الحديث رواية هو ما يؤلف فيه من الكتب ما يسمى بتاريخ السنة، يجمعون كيف بدأت جمع السنة، متى كتبت، تصنيفات أهل العلم فيها وتقسيمات أهل العلم، يدخل في علم الحديث رواية يسمونه تاريخ السنة. ويدخل فيه أيضا ما يتعلق في كتب الرجال، جمع ما يتعلق بكتب الرجال وغيرها، يدخل فيه. سيأتينا الإشارة لتبويبات من هذا في المصطلح، يشيرون إلى مثل هذه الأنواع في التأليفات والكتب الواردة. وعلم الحديث رواية بابه واسع جدا ولا يستغني عنه أحد، لابد من معرفته. الذي لا يعرف ما ألف عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف سيعمل بعلم الحديث دراية، يعني ماذا يعمل في المصطلح؟ لا يعرف من هو أول من ألف كتابا في الصحيح، ما يعرف كتب المسانيد، كتب الموطئات، كتب الجوامع، ما يعرف هذه الكتب، كيف سيمارس أو سيفهم مثل هذا العلم، علم مصطلح الحديث. هذا ما يسمى بتاريخ السنة، وألف فيه كتب يعني كثيرة. فنحن الآن ليس بصدد الكلام عن علم الحديث رواية، لكن سيأتينا تمثيل لبعض ما ألف فيه خلال هذه إن شاء الله هذه الدورة. فعلم الحديث دراية وهو مصطلح الحديث، قواعد وقوانين يعرف بها حال الراوي والمروي. قبل أن نقرأ في المتن نحتاج أن نعرف بعض الأمور ستأتينا. فلما نقول مثلا السند أو الإسناد أو المتن، ماذا يقصد بها؟ الخبر، ماذا يقصد بمثل الحديث، ماذا يقصد بهذه الألفاظ؟ فإذا قلنا السند أو الإسناد المشهور أنه معنى واحدا، وإن كان بعضهم قال السند هو السلسلة والإسناد هو حكاية السند، لكن هو واحد السند والإسناد، ونقصد به سلسلة الرجال، أطلق الرجال للتغليب، يقصد به أيضا سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. السند أو الإسناد لما يقولوا هذا السند وهذا الإسناد منقطع معلق، سيأتينا بعدين معناه سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، بغض النظر عن حكمها طريقتها ما يعنيها، سيأتي في الأحكام، لكن هذه فلان عن فلان حدثنا أخبرنا كذا، أو نساء يرون صحابيات تابعيات، أطلق الرجال للتغليب، سلسلة الرجال موصلة إلى المتن. طيب ما هو المتن؟ ما هو المتن؟ هو ما انتهى إليه السند من كلام. فالمقول هذا المتن مرفوع، هذا المتن موقوف، هذا المتن مقطوع، سيأتينا معنى الموقوف مقطوع. ما يقول متن يقصد الكلام، ما انتهى إليه السند من كلام، هذا المتن معي، ما انتهى إليه السند من كلام، سواء كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام صحابي أبي بكر الصديق وعمر، أو كلام تابعي كلام الزهري أو كلام إمام الأئمة، ما انتهى إليه السند من كلام، هذا هو المتن. وبيت القصيد في موضوعنا كله هو المتن هذا، هل هو مقبول، هل هو مردود، هل هو يعني إذا مقبول أي على أي درجة ومرتبة، إذا مردود يعني مطروح أو هو ضعيف ضعف يسير أو غير، سيأتينا في المصطلح. هذا هو المقصود في دراستنا كلها حتى نعرف هذا المتن وانتهي له السند من كلام، هل هو مقبول أو مردود. ثم عاد إذا قبل طيب ينظر فيه بعد في أحكامه استنباط منه، هذا موضوع آخر في فهم هذا المتن واستنباطه. إذا أطلق الخبر أطلق الحديث، قد يطلق بعضهما على بعض، هذا خبر هذا الحديث واحد، إنه يقصد به ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم جعل الخبر عن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره، والحديث ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا وارد في الاستعمال هذا وهذا، الخبر يشمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره، والحديث ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وكذلك السنة، إذا أطلق السنة ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم خلاف ما عدا القرآن، فهو من أقواله وأفعاله وتقريراته. بعضهم قال هو الحديث واحد، بعضهم قال الحديث ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أقوال، والسنة ما جاء للتأسي، يعني ما له حكم في التأسي فيه صلى الله عليه وسلم، هي واحد استعمالها واحد في الأخبار أو في الحديث أو في إطلاق أيضا السنة. ومنها ذلك أيضا الأثر، إذا قيل الأثر بعضهم خص الأثر فيما جاء عمن دون النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم خص فيما جاء بعد عن التابعين ونحوهم، وهناك من يطلق الأثر ويشمل أيضا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وعن غيره، يعني كأنه مقارب للخبر. وهذا الإطلاق لما نقول كذا وكذا حتى يفهم، معرفة لغة أي فن ولغة المتكلم مهمة جدا في فهم الخطاب، وهذا تمارسون أنتم في حياتكم الآن، يعني يذهب إلى أي بلد أو أي منطقة، إذا فهم لغتهم وتعاملهم في البيع والشراء ونحو ذلك يفهم المراد. أنا أقول هذا الآن جانب آخر في العلم، لما هذا العالم تقرأ له تفهم هذه اللغة اللي يتكلم بها ماذا يقصد بهذا اللفظ. حتى عند الفقهاء الواجب والفرض هل هو واحد ولا يختلف، وهكذا الألفاظ التي ترد عند بعضهم لا بد تفهم المصطلح الذي يتعامل به هذا يعني العالم. هذا الكتاب الذي بين أيديكم النخبة هو مختصر وضعه الحافظ بن حجر، قيل أنه كتبه في وهو في السفر، سبحان الله هذا الترتيب والتهذيب ما شاء الله موجز. ثم هو شرحه رحمة الله عليه في النزهة، وأنا أحبذ دائما حقيقة أن تكون النزهة يعني هي التي تقرأ مع النخبة، لكن لعل ضيق الوقت اختار النخبة يعني فقط، وصاحب البيت أدرى بما فيه. لذلك هذه النخبة، نخبة الفكر، شرحها كثير من العلماء ونظمها بعضهم، سواها نظم وبعضهم اختصرها، حتى في مختصر اختصرها، بعضهم علق وزاد وجعل عليها تنكيل على هذه النخبة، وبعضهم أيضا علق على النزهة، نزهة الحافظ ابن حجر. فالحافظ ابن حجر ألف النخبة ثم سأل بعضهم أن يوضح بعض ما فيها، ووضحها في كتابه نزهة النظر شرح نخبة الفكر. نحن نقرأ النخبة ونعلق على ما فيها يكون. طيب، يقول المؤلف رحمة الله عليه: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، صلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. ما دي النسخة اللي عندكم نفس الشيء يمكن أو متقاربة؟ هذه مطبوعة عام 79 ميلادي أو قبلها نحوها. طبعا يهمنا هنا من كلامه رحمة الله عليه الإشارة إلى أن فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت، يقول ثم وبسطت واختصرت. هذا العلم، علم الحديث مصطلح موجود متناثر في كلام العلماء قديما، يعني نجد في كلام حتى ابن سيرين رحمة الله عليه، موجود في كلام ابن المبارك، علماء متقدمين، يعني موجود في كلام الإمام أحمد متناثر في أسئلة تلاميذ له، لكن لم يؤلف فيه كتابا مستقلا في هذا العلم. ووجد أيضا في بعض كتب المتقدمين لكن ليس كفن في المصطلح مستقل. ومن القدماء الذين لهم يعني كلاما لهم كلام في المصطلح في كتبهم الإمام الشافعي رحمة الله عليه، متوفى سنة 400 للهجرة، في كتابه الرسالة، كتاب الرسالة أول كتاب وضع في أصول الفقه، وفيه قسم كبير يتعلق بالسنة، فذكر جوانب عدة فيما يتعلق بهذا المصطلح. بل أن هناك بعض الأبواب الواردة عندنا المعتمد عليها فيما قسمه وصنفه وذكره الإمام الشافعي رحمة الله عليه، مثلا الكلام عن الحديث المرسل وحكم الحديث المرسل وكيف يتقوى الحديث المرسل. المحققين من أهل العلم رجحوا ما ذكره الشافعي رحمة الله عليه في كتابه الرسالة. الإمام مسلم رحمة الله عليه في كتابه الصحيح، في مقدمة كتابه الصحيح ذكر جوانب عدة تتعلق بالمصطلح، وهي مقدمة كتاب الصحيح، تكلم عن الإسناد المعنعن ومن تقبل روايته ومن ترد روايته ونحو ذلك من بعض المباحث المتعلقة في المصطلح، لكنك مقدمة في كتاب، لكنه لم يؤلف كتابا خاصا بمصطلح الحديث، في علم الحديث دراية في القواعد والقوانين التي يعرف بها حال الراوي والمروي. طبعا حال الراوي راوي الحديث السند، والمروي المتن، حال من الترمذي رحمة الله عليه صاحب كتاب جامع الترمذي أو سنن الترمذي في آخر كتابه وضع كتابه يسمونه كتاب العلل، ويفرقون بين العلل الكبير الآخر وهذا العلل اسمه العلل الصغير، هو في الجامع جعله خدمة لكتابه السنن، يبين فيه بعض المصطلحات فيه ونحو ذلك، فكان فيه بعض الأشياء المتعلقة في مصطلح الحديث. ومن الأشياء المشهورة في هذا الكتاب تعريفه رحمة الله عليه الحديث الحسن في هذا الكتاب، وبينه العلماء ووضحوا طريقته في تعريف الحديث الحسن المشهور في كتابه، هو الذي شرحه ابن رجب رحمة الله عليه. هذه كتابات لكنها ضمن كتب ليست هي في الأصل في المصطلح، لكن أول من وضع وألف كتابا مستقلا في مصطلح الحديث هو القاضي الرامه الرمزي أبو محمد رحمة الله عليه، المتوفى سنة 60 و300 للهجرة، ألف كتاب المحدث الفاصل في مصطلح الحديث، هذا الكتاب موجود مطبوع متداول الكتاب. لكن كعادة أول من يكتب في أي فن يترك أشياء كثيرة وجوانب عدة ونوع من الترتيب يأتي من بعده فيهذب ويرتب. ثم جاء بعد الرمهرمزي محمد بن عبد الله الحاكم ابن البيع صاحب المستدرك، وألف كتابه معرفة علوم الحديث، متوفى سنة 540 للهجرة، ألف كتابه معرفة علوم الحديث. ثم جاء بعده أبو نعيم أصبهاني أحمد بن عبد الله، أبو نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد الله متوفى سنة 340 للهجرة، وعمل مستخرج على كتاب الحاكم، يعني سارع نفس منواله، المستخرج نوع من أنواع التأليف، يعني يحاكيه في ذكر الروايات لكن بإسناد نفسه بطريقته ونحو ذلك، لا يكاد أن يخرج عن يعني هذا الكتاب. ثم جاء بعد أبو نعيم الخطيب البغدادي رحمة الله عليه المتوفى سنة 63 و400 للهجرة، والخطيب البغدادي كما يقول بالنقطة رحمة الله عليه كل من أنصف علم أن يعني كل من تلقى هذا العلم أو نحو ذلك من العبارة عيال على الخطيب البغدادي، عيال على كتبه، فألف كتاب الكفاية في القواعد والقوانين، وألف عدة كتب متعلقة بأداب السامع والراوي الشيخ، أيضا كتاب في الأداب الرواية والسماع، وألف أيضا كتب متعلقة في بعض الأبواب ستمرنا، ما تجد كتاب فن معين ألف فيه، متفق المفترق هذا نوع من المصطلح في الرواة، ألف فيه كتاب الحافظ الخطيب البغدادي فيما يتعلق أيضا في المبهمات ونحو ذلك، ألف عدة كتب رحمة الله، كتب كثيرة ألفها الخطيب البغدادي، وكل من جاء بعد عيال على كتبه. ثم جاء القاضي عياض رحمة الله عليه متوفى سنة 44 و500 للهجرة، وألف كتابه الإلماع، وهو خاص في طريقة الرواية، يعني طريقة التلقي عن الشيخ ورواية الشيخ للحديث، هل يروي عن طريق الكتاب أو السماع يسمعونه أو طريق الإجازة أو نحو ذلك، فكتابه هذا يغلب عليه هذا الجانب رحمة الله عليه، كتاب الإلماع قاضي عياض. ثم جاء بعدهم ابن الصلاح أبو عمرو عثمان بن الصلاح متوفى سنة 41 أو 43 و600 الهجرة رحمة الله عليه، وهو الذي وضع قواعد وقسم هذا الفن مستفيدا بكلام المتقدمين لا سيما الخطيب البغدادي، وألف كتابه مقدمة ابن الصلاح أو علوم الحديث ابن الصلاح، وكل من جاء بعده اعتمدوا كثيرا على هذا الكتاب، كتاب علوم الحديث ابن الصلاح، أتى وأخذ كتب الخطيب وغيره ممن ألف قبل ورتبها وهدبها ونسقها بطريقة يسهل فيها تلقي يعني هذا العلم، واشتهر كتابه رحمة الله عليه، وبنيت عليه كتب كثيرة جدا هي من أمهات كتب المصطلح، مصطلح الحديث، وإن توسع فيها العلماء بعد لكن كان اعتمادهم كثيرا على كتاب ابن الصلاح، ولا يكاد كتاب ألف في المصطلح إلا وسار على هيئة أو على نظام طريقة الحافظ طريقة ابن الصلاح رحمة الله، إلا ما كان من هذا المختصر فهو مبتكر حقيقة، حافظ ابن حجر جعل طريقة مبتكر وإن كان مختصر، لكن عامة من ألف المصطلح الحديث بعد ابن الصلاح ساروا على نظامه وعلى طريقته، لكن تفننوا، وهناك من أتى وعمل نظم هذا الكتاب كما نظمه العراقي ألفية العراقي رحمة الله عليه، وشرح العراقي وشرح السخاوي رحمة الله عليه فتح المغيث بناها على كتاب ابن الصلاح، وجعل أيضا تعليقات على ابن الصلاح التقييد والإيضاح، جعلها العراقي من كبار شيوخ الحافظ بن حجر وهو عالم محقق يعني في، فألف كتاب التقييد والإيضاح في شرح هو تنكيت أو تعليقات على ابن الصلاح، وكذلك النووي رحمة الله عليه ألف أيضا كتاب الإرشاد وتقريب أيضا الإرشاد، هو تقريب النووي يسمونه، كل اعتماد على كتاب ابن الصلاح رحمة الله عليه، وتقريب النووي هو الذي شرحه السيوطي رحمة الله عليه بكتاب تدريب الراوي، لأن من أكبر الكتب في مصطلح الحديث وجامعة وفيها من الخير الكثير والفوائد والتعليقات تدريب الراوي للسيوطي رحمة الله عليه، وفتح المغيث للسخاوي رحمهم الله، كتاب تدريب الراوي شرح تقريب النووي الذي هو اختصار للإرشاد، هو اختصار لمختصر لطريقة الكتاب من الصلاح، طبعا علماء المتقدمين إذا اختصروا ما هو قص ولزق، يختصر كل اختيارات، يأتي بعبارات وينقح. فلما يأتي الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه كتابه اختصار علوم الحديث الذي شرحه الشيخ متشاكل الباحث الحديث رحمة الله عليهما، له اختيارات وله أشياء ينبه عليها، بل ربما يعلق على ابن الصلاح وينتقد. وكذلك النووي رحمة الله عليه في اختصاراته له اختيارات وإن كان كتابه مختصرا. والعراقي رحمة الله عليه عمل نظم ألفية العراقي، طبعا السيوطي له أيضا ألفية، ألفية السيوطي رحمة الله عليه عمل نظم ألف بيت على كتاب ابن الصلاح، وله فيه أيضا اختيارات، وشرح السخاوي في كتاب فتح المغيث. العراقي له نظم ألفية العراقي وشرح السخاوي. هذه من أمهات يعني الكتب نتعلق في علم الحديث، يعني رواية علم الحديث دراية علم المصطلح، هذه من أكبر الكتب. وهناك كتب عدة بهذا الباب، إذا جاء شيء من هذا نذكرها. هذا ما أراد الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه الإشارة إليه في قوله فأجبته بعد ما هذا، أراد أن يضع مختصر، في بعض الأحيان ولخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. فأقول، وهنا بدأ مباشرة، قال الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب، وسوى الأول أي المتواتر أحد. تقول وفيها المقبول وفيها المردود أي في الأحاد، لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. يقول وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري فيها أي الأحاد بالقرائن على المختار. ثم قال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. فالأول الفرد المطلق، والثاني الفرد النسبي، ويقول إطلاق الفردية عليه. إلى هنا نحاول ننهي هذا اليوم، ما فيكم شدة ولا؟ ثم نقف عند قوله وخبر الآحاد بنقل عدل تام بالضبط. يعني الآن نتكلم، إن هذا نستطيع أن نقول هذا القسم الأول من كلام الحافظ بن حجر. القسم الثاني سندخل في المقبول والمردود. القسم الأول يتكلم عن طريقة وصول الخبر إلينا، وبعد سيأتي عن أشياء تتعلق في متن الحديث، وأشياء تتعلق بعدها في السند، ثم في علوم أخرى يعني في طرق التأليف وتعريفات أخرى في هذا الباب. فنحن نأخذ شطر معين، سنمر مرورا سريعا وبعد أن نترك مجالدة في استفسار أو في أسئلة. الخبر ذكرنا لكم، يقصد بالخبر أي كان عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره، إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر، يعني يأتينا بأسانيد كثيرة بروايات كثيرة. أي خبر يأتيك بعدد ما يمكن تحصرها، تقول 5 10 نعم عدد كبير، يعني يأتيك كل ما عديت 10 وذي يروي عنهم 20، ال20 يروي عنهم 30، لا يمكنك أن تأتي بحصر يعني معين. يعني متسلسلة في التكاثر، تكثر هذه الروايات يكون عددها يعني كثير، أو مع حصر، حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. هذا الحصر إما يكون ما ينزل الاثنين، يعني في طبقة من طبقات هذه الرواية، نفس الطبقة يعني مثلا الصحابة يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذه طبقة، نأخذ بالصورة الإجمالية يعني ما نريد. ومن يروي عن الصحابة التابعون، نقول هذه طبقة أخرى. ومن يروي عن التابعين أتباع التابعون، هذه طبقة أخرى ثالثة. هذا كنظرة عامة، لكن احنا نقصد فيها ايضا التلاميذ والشيوخ، يعني من ياتي بهذا الخبر والله نقل هذا الخبر فلان وفلان، طيب الذي اخذ عنهم هذه الطبقة الثانية ايا كان، سواء قد يكون اكبر منهم دونهم من العبارات هذه. فهذه عندنا ايضا هذه الدرجة الثانية او الطبقة الثانية، الذي ينقله عن هؤلاء الاثنين هذه الثالثة، سواء ادركوا حياتهم كلهم مع بعض، لكن في نقل الأخبار يعني سيأتينا بعدين يسمون العالي والنازل في إسناد بسرعة يوصل يعني يطول عمره في سند يكثر فيه في العصر واحد يروي بعضهم عن بعض السند هذا يكون نازل يطول السلسلة. فإذا كان ما يرويه في الطبقات نقدر نحصرهم والله في طبقة من طبقات يرويه ثلاثة في أخرى أربعة بشرط أنه ما يكون ما فيها اثنين. هذا نوع من أنواع الخبر من جهة طرق وصوله إلينا. انتبهوا يا شباب احنا ما نتكلم عن مقبول أو مردود واضح. والآن هو كلام الآن ما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره عموما خبر. فإما أن يكون بلا حصر الروايات اللي يأتي فيها بلا حصر أو يكون بحصر لكن بما فوق الاثنين عدد كبير أو بهما بالاثنين أن يأتي في سند من الأسناد أو في طبقة من الطبقات في رواية يرويه اثنان سواء رواه قبلهم أكثر أو رواه بعدهم أكثر أو تكرر عدد الاثنين في أي مرحلة من مراحل هذه الطبقات. لا يشترط أن يكون اثنين عن اثنين عن اثنين لا أي مرحلة من مراحل هذا السلسلة التي تتلقى فيها المتن الخبر فيها اثنان ما ينزل عن اثنين فيها اثنان أصبح هذا نوع آخر من أنواع تقسيمات الخبر كما سيأتينا أو بهما أو بواحد يعني يجي في مرحلة من مراحل الرواية يرويه واحد أو واحد عن واحد بعدين يرويه ثلاثة أربعة يمكن واحد عن واحد عن واحد بعدين يرويه مئة خلاص انتهى ما دام فيه مرحلة من المراحل فيها واحد. هذا له نوع عندنا في تسمية هذا الخبر. هذه التسمية لا يعتمد الآن عليها قبول أو رد سيأتي بعد. هذه الآن التسميات تختلف حسب وصوله إلينا. قبول والرد سيأتينا بعد واضح يا شباب. مقبول والرد هو بيت القصيد سيأتينا بعد. فالآن إما بلا عدد بلا حصر ما نقدر نحصره عدد كثير يتكاثر هذه الرواية والخبر أو بحصر لكنه ما ينصل في أي مرحلة المراحل إلا اثنين نقدر نحصرهم ثلاثة أربعة سبعة خمسة يروون عن ثلاثة هكذا أو يوجد في أي مرحلة من مراحل هذه الطبقات أو السلسلة أن يرويه اثنان لكن ما ينزل واحد أو يوجد واحد في أي مرحلة من مراحل السند ولو تكرر. عندنا أربعة. الأول الذي بلا حصر يقول هو المتواتر المفيد للعلم اليقيني يقصد هذا الخبر بهذا الورود الذي وصل به يفيد العلم عند جازمه عند سامعه يجزم به أنه حقيقة كما أخبر به هؤلاء لأن لا يمكن أن يدفعه لا يمكن أن يدفعه بشروطه جعلوا له شروط مثل هذا يسمى المتواتر. طبعا هذا المبحث بهذه الطريقة هذه من مباحث يعني ليست من مباحث علوم الحديث حقيقة نحن يعني نبحث في الإسناد الذي نتعامل معه في القبول والرد هذه في الغالب الأكثر من مباحث مثلا أصول الفقه أو نحوها من علوم المنطق يذكر يعني في المتواتر ومثلا أو الشيء الذي اليقيني الشيء اليقيني الذي لا يختلف فيه اثنان الجزء بعض من الكل أو نحو هذه العبارات تذكر في المناطق عندهم مثل هذا الموضوع يدخل به. لكن إذا هذا الخبر يروي بعدد كثير بعضهم قال الخبر الذي يفيد العلم عند سامع لا يمكن قد يكون عددهم اختاروا بعض الأحداث التي وقعت مثلا يكون عددهم بعضهم قال بعدد أهل بدر لأن هم الذين قاموا عليهم الدين وكذا فهذا بعضهم قال بعدد مثلا أصحاب الكهف قال في نحو ذلك وهكذا بعضهم اختار اختيارات. يقول حافظ بن حجر رحمة الله عليه لعله في النزهة يقول ما تم اختياره لعله يفيد العلم في بعض الأخبار دون بعضها. فالصحيح أنه لا أنه يعتمد بحسب يعني المروي متن بحسب طريقة إخبار يعني هؤلاء فيروونه عدد كثير يروي عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو وقوع الكذب منهم اتفاقا يعني اتفاقا قصدي يعني صدفة يعني لما تسمع هذا الخبر بتناقله مثلهم لو تسمع تحيل العادة أن هؤلاء يأتون بالخبر يعني كذب طيب مثل أو أنه يقع منهم اتفاق كان خبر مفاجئ الآن وينقل في حدث معين وينقل عدة أشخاص من أشياء من مشارب مختلفة من أعمار متفاوتة من ينقلون مثل هذا الخبر من أجناس من أديان مختلفة ما العلاقة يعني ينقلونه عدد كثير تحل العادة تواطؤهم على الكذب ويكون منتهى هذا الخبر الحس يعني ما يكون مبني على استنتاج أو مبني على استنباط وإن كان صادق هذا في مرويه، لكن هذا على استنباط ربما يصدق أو يخالف، لكن مبني على الحس. يعني يقول رأيت، يقول رأينا كذا، ويقول سمعت هذا الخبر أو لمست شممت، مبني على الحس. كلهم يقولون كذا، يعني كلهم ينتهون على الحس. أضرب كنت مثال للشباب في الجامعة، والأحيان تسمعون صوت مثل المطافي وكذا في الشويخ عندنا، فكلكم تتبادر على ذهنكم ماذا؟ أن في حريق. فلما يقول أحدهم طبعا يقول يقول مثلا اثنين ولا ثلاثة، يقول ترى شب حريق، تقول سمعت، هل رأى الحريق؟ رأى الدخان، يقول سمعت. فهو استنتج، يقول ربما وجد مثلا الأسود هذه طلع فلت في هل هذا سوى عليه مثلا، يقول أو يرد أو إجرام أو شيء معين فسوى هذه الصوت، فهو بنى الخبر في ذكره للحريق بناء على سمع فاستنتج. لاحظتوا هذا؟ وإن كان قد يكون صحيح لكنه لا يكون متواترا، يحتاج إلى نظر بعد واستدلال حتى يفيد العلم عند سامع. ذلك بعض العلماء قال المتواتر ما دوخ نفسه بهالتقسيم، قال إذا أفاد العلم فهو متواتر. طيب إذا أفاد العلم فهو متواتر، فعندنا اللي يفيد العلم قد يكون علم يقيني، لا يمكن لأحد ما يدفعه، لا يمكن لأحد يدفعه، إما يكون أمر مشاهد من الأمور الكونية أو غيرها، أو من الأمور الأخبار التي تنقلها، أو يكون مبني على النظر، يكون مبني على النظر، وهذا لا يكون إلا لمن عنده أهلية، عنده أهلية، وهذا اللي يأتينا بعد في مصطلح الحديث، يكون عنده أهلية في النظر ويعرف طرائقها، فيقول هذا يعني لما يأتي خبر ويرويه ابن عمر رحمة الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي يرويه عن ابن عمر نافع مولاه، ثم يأتي يرويه مالك، يرويه عن مالك الشافعي، يرويه عن الشافعي الإمام أحمد، له معنى هذا الخبر، يروي غيرهم أيضا يشاركهم نفس الخبر، يرويه سالم عن ابن عمر ويرويه خلاص يعني ما يسمع له لها. هذا طبعا عند اللي يعرف من هو سالم، يعرف من هو ابن نافع، يعرف من هو الإمام مالك، يعرف يكون الخبر له وقع عنده يصدقه، يدفع مبني على النظر لمعرفته بصفات هؤلاء القوم وديانتهم وصدقهم وضبطهم وإتقانهم في هذه الرواية. فقال متواتر ما أفاد العلم. التقسيم الأول عظم قال لا يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على التقسيم يعني الأول في المتواتر. حافظ حجر يقول يوجد، تلقى العلماء بعض الأحاديث بقبول، لا سيما حديث الصحيحين مشهور من الروايات التي لم يقع فيها نوع من تجاذب أهل العلم، تلقوه بالقبول، فهذا يفيد العلم زيادة على كونه صحيح، لأن الحديث الصحيحة قبلوها العلم واستدلوا بها معروف سواء في الصحيحين أو في غيره، لكن حديث الصحيحين لها مزية يعني على غيرهم. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، طبعا المتواتر في الحديث لعل سيأتي بعد كل أشار إليه، العلم النظري والقرائن نذكره إن شاء الله بعض الأمثلة. ثم قال والثاني، الثاني ما هو؟ ليأتي بحصر، يأتي بعدد محصور لكن لا يصل اثنين، أعلى من اثنين لكن قد يكون في طبقة طبقات ثلاثة وكذا. قال هو المشهور، فالمشهور هو الحديث التي يروى بطرق أعلى من اثنين، طرق كثيرة لكن لا يصل إلى حد التواتر. وهناك مصطلح عند بعض العلم أطلقوا المشهور على ما اشتهر على الألسنة حتى لو ما كان له إسناد، حتى لو لم يكن، هذا جانب آخر انتبهوا له، يعني أطلقوا المشهور على ما يروى واشتهر عند الناس، أو مشهور عند الفقهاء، أو مشهور عند الخطباء، أو مشهور عند العامة، أو مشهور عند الأصوليين أو نحوه، ويؤلف في هذا العلماء. من أشهر الكتب في هذا المقاصد الحسن السخاوي رحمة الله عليه، وجاء بعده العجلوني كشف الخفاء، جمع ما ذكره السخاوي وغيره في كتاب كشف الخفاء ما اشتهر على الألسنة، سواء حديث موضوع مكذوب أو سواء يعني الحديث يعني لا أسند له، أو سواء كان الحديث في الصحيحين لكن اشتهر. أعطيهم مثال، مثل حديث من قشنا فليس منا، حديث مشهور. نعطيهم أيضا حديث مسلم بن نفسه صلى الله عليه وسلم يقول مصر أم الدنيا، ذكرها العجلوني، مصر أم الدنيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم مصر أم الدنيا، ونحو ذلك ذكروا بعضهم يعني في هذه العبارة، تجد يذكر وغيره وغيره، هذا ذكره العجلوني رحمة الله عليه من الأشياء اشتهرة، فهذا المشهور ليس هو المشهور الذي هو معنا. طبعا هو باب معين، ذلك السخاوي رحمة الله عليه، والعجلوني اختصره، كتابه جميل جدا، لأنه يأتي يذكر الحديث المشتهرة ثم يبين من أول من نسب للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت نسبة هذا الخبر، وهل ورد فيه أسانيد، وإذا ورد فيه أسانيد يجملها بطريقة، يعني طريقة العالم المتفنن في حكايته لمثل هذه الروايات وبيان يعني قبوله وعدمه ونحو هذه العبارات بإيجاز. هذا كتاب السخاوي في المقاصد الحسنة. فالمشهور هذا ليس هو المقصود معنا هنا، مشهور ما ليس بمتواتر وروي بطرق أكثر من ما يأتي فيه طبق من طبقات باثنين، فهذا هو مشهور. وبعضهم سمى قال المستفيض، قال الحديث يكون مستفيض الحديث، بعضهم فرق بين المستفيض، اللي قال المستفيض هو الذي يأتي في أوله وآخره يعني يشتهر، وبعضهم قال المشهور ربما اشتهر بعد بكثرة رواياته وطرقه، وهو واحد عند بعضهم، وهو واحد في الغالب الأكثر. والثالث يقول العزيز، العزيز هو الذي يروى يأتي يعني بطبقة من طبقاته برواية اثنين، وهو ما يقول عنه الحافظ بن حجر هو أن لا يرويه أقل من اثنين، أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، هو لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، هو أراد هنا قيد، أن لا يروي أقل من اثنين كثلاثة أربعة أو اثنين، أن لا يرويه أقل من اثنين ما فيهم واحد، يروي ثلاثة أو أربعة عن اثنين، يعني لابد تكون طبقة من طبقات الرواية فيها اثنين، فهو يسمي عزيز، إما عزيز لقلة وجوده وندرته في الحديث، أو لكونه جاء من طريق آخر عززه وقواه، واضح؟ يعني جاء بطريق يقويه ويعززه في القوة، فسمي بهذا الباب يعني عزيز. ذلك بعض أهل العلم قال رواية اثنين عن اثنين عن اثنين لا توجد العزيز، فقال الحافظ بن حجر نعم إذا قصد به العزيز بهالطريقة اثنين على اثنين على اثنين لا تكاد في السند ما توجد، لكن العزيز بهذا المعنى أنه يوجد في طبقة من طبقاته لا يرويه إلا اثنان فقط، هذا موجود في الأحاديث، وضرب لها الحافظ بن حجر في نزهة يعني أمثلة، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم. هذا أيضا تعليق على الجانب من الحافظ بن حجر دقيقة جدا، هل يشترط في الحديث الصحيح أن لا يرويه إلا اثنان؟ يقول هذا وجد في بعض كلام يعني أهل العلم، ذكر الحاكم في المعرفة معرفة علوم الحديث بعضهم أنه يعني لابد من رواية الحديث يكون الصحابي الذي يروي عنه اثنان، يروي عنه اثنان، والذي بعد يروي عنه اثنان وأكثر، وهم يقصدون معرفة الراوي يكون معروفا، لا أن الرواية بنفسها تأتي يعني من طريقين، والله أعلم هذا كان هذا هو المراد. لكن من أراد أنه شرط الحديث الصحيح أنه لا يأتي إلا من طريقين يقول هذا خلاف ما هو وارد في تصحيح أهل العلم الروايات، من أشهر حديث الذي ورد بهذا اللفظ طبعا إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى، حديث مشهور تعرفونه، هذا حديث أول حديث صحيح البخاري، حديث من؟ حديث عمر بن الخطاب، وخطب به على المنبر وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث إلى آخره، وهذا كأن الإمام البخاري رحمة الله عليه جعله فاتح الكتاب وتبويب الكتاب ومقصده في هذا الكتاب رحمة الله، وجعله أول حديث في كتاب بدء الوحي، يعني هذا الحديث لم يروه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا البخاري رحمة الله، إلا عمر بن الخطاب رحمة الله عليه، ورواه عن عمر علقمة، علقمة بن وقاص، ورواه عن علقمة فقط، لم يروي عن عمر إلا علقمة. لك بعض العلم قال لا الحديث هذا مشتهر يعني سمعوه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكرونه ونحو ذلك، طيب علقمة ما روى عن عمر إلا علقمة، علقمة بن وقاص، ولم يروي عن علقمة بن وقاص إلا محمد بن إبراهيم التيمي، يعني الحديث بهذا اللفظ ولا الحديث معناه مشهور يعني بل متواتر بالجمع الروايات والطرق، و ولم يروى عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى ابن سعيد الأنصاري، ثم بعد يحيى اشتهر قال بعضهم تواتر عن يحيى ابن سعيد، هذا أول حديث في صحيح يعني البخاري وغيره من الحديث لا تكون تروى من طرق الأئمة ويعني بهذا اللفظ أو بهذا الطريق عن هذا الصحابي، ربما تكون يعني لا يعرف إلا بهذا السند، فليس صحيحا أن العزيز شرط للصحيح. لعل هذه المسألة بعد ما تدخلون في هذا العلم تفهمونها يعني أكثر. ثم قال والرابع الغريب. الرابع الشباب في المحاضرة القادمة إن شاء الله حاولوا تقرؤون النزهة على الأقل، على الأقل يعني قبل أن تأتون تقرؤون يعني النزهة أو أي كتاب آخر يعني نوعا ما شرح ومطول حتى يكون عندكم يعني المام في هذا أفضل يكون، يعني حتى تكونوا معنا في هذا العلم، علم المصطلح طبعا أو أصول الفقه كذلك ليست من العلوم التي تطرح دائما وتتداول في المساجد وتذكر وتذكرها يعني بخلاف مثلا التفسير والحديث يعني قراءة الحديث قصدي في الرواية أو الفقه ونحو ذلك كثيرة يعني متداولة. هذه من المواضيع التي تحتاجون أنكم تقرؤون فيها لو مرور قبل يوم السبت يعني يوم الجمعة ونحو تقرأوا فيها. قال والرابع الغريب. الرابع الغريب وهو ما ينفرد بروايته شخص واحد، أي في أي موضع كان في السند لا يروي هذا الخبر إلا شخص واحد في أي موضع، زاد بعده قبله زاد، المهم في أي موضع من السند برواية واحد، فهذا نسميه الغريب. وسوى الأول الأحد، الأول ما هو يسمونه المتواتر. متواتر يعني تتابع في الرواية كثرة مثل تتابع المطر نحو كل ما يزيد هذا، واللي بعد الآخر يسمى أحد. هذا التقسيم اصطلاحي عند بعضهم، الذي يأتي بعدد بلا عدد يسمى متواتر، والذي يأتي بعدد محصور يسمى أحد. وهو الأحد بعضهم يقول خبر الواحد، ما يقصدون خبر الواحد خبر الغريب، يقصدون متواتر أو خبر واحد يقصدون به الأحد، يعني ما روى مشهور طرق كثيرة، ما روى في بعضها فيه سند راويين، أو ما ورد غريب أي كان نوع الغرابة، خبر يسمونه أحد. وعامة حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني كحديث مستقلة برواية عامتها أحد، يعني مروية بهذا الخبر. طيب يقول وفيها المقبول وفيها المردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. الأول إذا أصبح متواتر بهذا المعنى اللي ذكروه ما يحتاج تبحث، انتهى إذا أفاد العلم يقيني. أما إذا كان بالنظر يفيد العلم عندك بالنظر، شخص بالعلم انتبهوا لهذا المعنى، نقصد بأن تعتقد اعتقاد جازم أن هذا الخبر كما أخبره المخبر فيه هو واقع، تعتقد اعتقاد العلم، ما أقول والله يغلب على الظن، القرائن تدل على غلبة الظن وهنا لا، تعتقد اعتقاد جازم أنه. فإذا كان أفاد اليقين أفاد اليقين عنده ما يمكن دفعه، ما يحتاج إلى استدلال، ما يحتاج استنباط لكل هذا، بعض سماه هكذا هو المتواتر. أما لو أفاد العلم، أفاد العلم بنظر ما يسمونه متواتر، وبعضهم لا قال كل ما أفاد العلم، ما أفاد العلم هو متواتر حتى لو كان نظري. ولهذا بعض أهل العلم قسم المتواتر إلى قسمين، وهذا مهم جدا معانا في السنة، قسم المتواتر إلى قسمين، وتوسع في هذا ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الصواعق المرسلة، ذكر هذا الجانب، توسع لنا مهم جدا فيما يتعلق بالاستدلال بعد في أمور العقائد ونحوها. قال متواتر نوعان، متواتر لفظي ومتواتر معنوي. متواتر لفظي الذي يرد بلفظه، طيب وهناك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء متواتر بلفظه لما جمعنا الروايات والطرق ونظرنا في مخارجها بالنظر وكثرتها أصبح متواتر، مثل حديث من كذب عليه متعمدا ليتبوأ مقعده من النار، بعضهم جمع برواياتها سواء كان الرواية بنفسها أو الرواية بالمعنى نحو 200 طريق، حتى لو فيها ضعيف حتى لو فيها، لكن بجمع هذه الروح انتهى. ولهذا ألف السيوطي وبعض العلم الحديث التي أطلق عليها بعض العلم أنها متواترة في هذا الباب، لما تجمع سواء يعني جاء بنفس اللفظ أو بمعنى مقارب له كان لها عدد يعني كثير، فقالوا هذا المتواتر سموه لفظ، وجمعوا فيه كتب مبنية طبعا على النظر والجمع، روايات جمعوها يعرفها أهل الاختصاص، لكن أفادت العلم لجمع هذه الروايات. والأمر الآخر المتواتر المعنوي، ايش يقصدون بالمعنوي؟ معنى معين قد يرد في الأحاديث في أبواب عدة، يعني يأتي تسمية من أسماء الله عز وجل في السنة، فترد في حديث الطهارة، ويأتي حديث في الحج، حديث مختلف واضح صفة من صفات الله جل وعلا، فترد في حديث في الحدود، الحدود أو حديث مثلا في الصلاة، حديث في الصيام، حديث في الزكاة، حديث مختلفة، يعني ما هو الحديث نفسه، لكن جاء فيه من المعنى لبعض الأشياء متكررة في عدة أحاديث. هذا ما يستطيع أهل العلم يجمعونها. فنقول هذا المعنى متواتر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يحفظون السنة ويعرفون ما يأتي على معنى معين يقول ورد هذا المعنى في حديث كذا وفي حديث كذا وفي حديث، وإن كان ليست في أبواب واحدة. لاحظتم؟ ليس المقصود التواتر المعني الحديث يروى بمعناه، لا، معنى معين يرد ثم ينقل هذا في عدة أحاديث، يعني واردة لا سيما فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته قد ترد في عدة أحاديث، فهذا يسمى المتواتر المعنوي. طيب، خبر الواحد وخبر الأحاد يتفاوت بحسب القائل والمتلقي، يتفاوت بحسب القائل المتلقي. تكلمنا عن الأخبار هكذا عن كل أحد، نعم هذا التقسيم وارد، لكن إذا نظرنا في من يقول هذا الخبر في من يتلقاه لا يختلف النظر. فالقرآن خبر الله عز وجل، خبر واحد، خبر الله عز وجل به، وتلقى عنه جبريل عليه السلام، وتلقى عن جبريل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظت هذا يختلف. ثم لما نأتي الأخبار النبي صلى الله عليه وسلم من يتلقاها عنه؟ شوف لما ننظر، فلما تسمع مثلا خبر أخبر به علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا، يعني الذين شهدوا التنزيل وكانوا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووردت عدالتهم ضبطهم، والمعني بعدالة الصحابة ليس أنهم يخطئون أو يقع منهم زنا، لكن المقصود منهم لا يكذبون عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقع منهم المعاصي ويصرون عليها مع مكانتهم العلية في القيام بهذا الدين، وحفظوا لنا التنزيل وحفظوا لنا القرآن. فلم يعطيك الخبر، واضح؟ ثم يتابع مثلا آخر بعد زيادة، تأتي الخبر يخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، يخبر به عمر، تخبر به ابنته فاطمة، لاحظت؟ إذن له معنى هذه الأخبار. كيف إذا بعد أتى من يتابعهم؟ وهكذا في كل عصر من التابعين وأتباع التابعين والأئمة، هذا يكون له يعني معنى، وإن كان خبر يعني أحد أو خبر واحد. يقول وفيها المقبول وفيها المردود، توقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. يقصد فيها المقبول المردود أخبار الأحاد، وهذا اللي يعنينا في مصطلح الحديث، هذا اللي يعنينا في مصطلح يعني الحديث، ننظر ونجمع الروايات ونجمع الطرق وننظر فيها ونقسمها. يقول وقد يقع فيها، يقصد خبر الأحاد، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، لأن يعني هناك بعض أهل العلم وإن كان خلافه، بعضهم يقول خلافه لفظي، يقول كل ما عدا المتواتر يفيد الظن ويجب العمل به، يتجب العمل به ولكن يفيد الظن. طيب، كل ما عدا خبر أحد يفيد، كل ما عدا خبر متواتر يفيد الظن ويجب العمل به والاستدلال به ويوجب العمل به، لا يرده أبدا. لكن الصحيح لا، أن هناك من أخبار الأحاديث ذكرت لكم الآن كأمثلة تفيد العلم عند سامعه ولو احتيج فيها إلى النظر، يعني الدارس المتعلم يعرف من هو الإمام مالك إذا روى، يعرف الإمام شعبة بن الحجاج بن مولى في الحديث إذا روى الخبر، واضح؟ لذلك ذكر الحافظ بن حجر بعض ما يسمى بالأحاد ربما على المعنى اللفظي، أما المعنى المعنوي هذا لا، وأتينا بمعاني جمعناها من عدة أبواب، هذه يفيد هذا المعنى في كثرة تكراره في الأحاديث المختلفة في أبواب عدة أنه متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باب يحتاج إلى استقراء لهذا المعنى في عدة أحاديث وحفاظ يريدون مثل هذه يعني المعاني. فالخبر لما يأتينا ذكر له الحافظ بن حجر مثال الأخبار الواردة في الصحيحين تلقاه العلماء البخاري ومسلم بالقبول، أحرف يسيرة انتقدها الدارقطني انتقادات علمية دقيقة طيب أو بعض الأحاديث اللي يقع تجاذب في وجوه الاستدلال وهذا نزر قليل يتفاوت فيه العلم، وإن كان هو صحيح والغالب يكثر مع البخاري أو مسلم، لكن السواد الأعظم مما جاء تلقوه العلماء بالقبول، يقول فهذا يفيد العلم. حافظ ابن حجر لأنه احتج إلى النظر ونظر الشيخين واعتمادهم فيه وتصنيف تتابع العلماء على تلقي هذا الكتاب ما هو صحيح، يقول يفيد العلم عند سامعه. الاستدلال استنباط آخر يا جماعة، استدلال الفقهاء وجمع الروايات اللي في الباب والأحكام وهذا يدل على أنه كذا وهذا منسوخ وهذا باب آخر، لكن نعتقد اعتقاد جازم مطابق بمعنى أنه قاله النبي، لا نقول يغلب الظن أنه قال، نقول لا قال، بل قاله صلى الله عليه وسلم هذا الخبر. ويقول ومثل ذلك أيضا الخبر، يعني هذا الخبر الذي يكون يعني مسلسل بالأئمة الحفاظ، مسلسل بالثقات الأثبات، يكثر فيه رواة ثقات يروونه عددا عدد بحيث لا يمكن دفعهم، يعني كل في كل طبقة تجد يروونه رواة ثقات أثبات، واضح؟ وهذا يفيد أيضا يفيد العلم عند سامع. ومن ذلك أيضا ما كان من طريق الأئمة الحفاظ، يعني الأول ما كان في الصحيحين ثم ما كان مسلسل بالثقات، هذا يروي ثقة هذا ثقة هذا حجة في الرواية، هذا يروون عدة وإن كان لم يصل عددهم كثير، هذا يفيد العلم عند السامع لأنه بالنظر يعرف من هؤلاء الرواة الذين يروونه. والأمر الآخر إذا كان هذا الحديث يرويه حفاظ من الأئمة، ليسوا ثقات فحسب بل من الأئمة الحفاظ ولم يتفردوا به كذلك، يعني يقول ضرب مثال حديث عن يعني عن الإمام مالك ويروي عن الإمام مالك الشافعي ويتابع الشافعي آخر، وإن كان يعني ما ينصل للشافعي بالإمامة لكن يروي نفس رواية الشافعي ثقة، يروي نفس رواية الشافعي عن الإمام مالك ويروي عن الشافعي الإمام أحمد رحمة الله عليه، إمام يروي عن إمام ويرويه عن الشافعي غير الإمام أحمد كذلك من الثقات، لكن لاحظتم يعني كل ما نظرت في السند تجد فيه الإمام من الأئمة الحفاظ المتقنين الأثبات، لاحظتم؟ طبعا يا شباب احنا نتكلم هكذا نقول أئمة حفاظ، لكن لما ننظر لحفظهم لحفظ هؤلاء الأئمة يعني الإمام أبو زرعة الرازي رحمة الله عليه متوفى سنة 64 و200 للهجرة وهو إمام حافظ يعني لا يجار بحفظه، يستغرب من حفظ الإمام أحمد، يعني كان الإمام أحمد يقول يسرد الروايات سردا ونحن نحفظها على الأبواب، وكان يحفظ ما يقرب من 1,000,000 حديثة ويذكره ثم اختار منه، طبعا يقصد 1,000,000 حديث الروايات العدة سردها سرد، يعني هذا الحديث يعرفه من عدة طرق، لذلك الدارقطني رحمة الله عليه الدارقطني متأخر عنه متوفى سنة 85 و300 للهجرة يسعى الحديث هكذا، واغلب كلامه على سنيد فقط، الأسانيد صعبة يا جماعة يعني ما فيه كلام سابق ولاحق تستنبطه يعني سياق الحديث أو الكلام الروايات المتن لعل في كلمة قبلها بعدها تدلك، هذه أسماء وكثير منها علل ومشاكل في الروايات في الأسانيد، فيسأل عن رواية يسرد يقول هذا حديث يرويه فلان واختلف عليه ورواه فلان وهكذا وهكذا بناء على حفظه لمسانيد يعقوب بن شيبة وغير يحفظ حديث، فيقول البرقاني الراوي هذا يقول هذا كان من حفظه الذي عنده، يقول الإمام الذهبي رحمة الله قال إن ثبت هذا فهو حافظ الدنيا، الذي ما وقف على كتاب العلة الدارقطني ما يفهم هذا الكلام، لكن لما يفتحه ويقرأ يمكن تقرأ 5 صفحات 6 صفحات حتى كنت متخصص تقرأ 10 صفحات وكف، يعني هذا يقول من حفظه رحمة الله عليه. والإمام أبو زرعة الحافظ يقول لما هو في حال وفاته في الغالب الأكثر الناس وقت الاحتضار يضيع الفكر، وكان على حال الاحتضار فكان عنده أظن ابن وارة والإمام أبو حاتم صاحبه ليس ابن أبي حاتم أبوه أبو حاتم الرازي رحمة الله عليه، فأرادوا أن يذكروا بحديث الشهادة هابوه مقامه وكذلك أيضا ما وجدوا في حالة احتضار عنه، وكلما ذكر أسناد يقول حدثنا فلان أبو زرعة عن فلان يقف ثم يقول ابن وارة حدثنا فلان يريد أن يصل لحد من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أو نحوه، فلما سمعه أبو زرعة ساق الحديث من وجهه وهو في احتضاره، ثم كان من آخر كلام يقول ابن أبي حاتم فاضت روحه بعد ذلك. فهذا هو العادة، يختلطون الناس في هذا الأمر، وهو في حال احتضاره كان حافظا رحمة الله عليه. فهؤلاء يحفظون من الروايات والأحاديث الكثيرة. قصة يعني البخاري تعرفونها، جاء البغداد استقبلوا الناس ثم وضعوا له 10 أحاديث، جاءوا 10 وضعوا له 10 روايات، وإن كان يعني ذكرها ابن عدي عن مشايخ ما سماهم، لكن قال عن عدد مشايخ يرون هذه. لذلك بعضهم قال فيها ضعف من جهة أن ابن عدي يقول عن مشايخ، لكن عدد كثير أو ما سماهم، لكن اشتهرت هذه الرواية 10، وكل منهم أتى له بحديث 10 × 10 100 حديث، وكل حديث قلب فيه يعني غير فيه شيء معين إسناده على، والبخاري يستمع له. فلما فرغ التفت إلى الأول فساق رواياته كاملة وصوبها، يعني حفظ الخطأ اللي قاله حفظه ثم صوب له الرواية. وانتفت الآخر فذكر روايات 10 وصوبها، وهكذا وهكذا. هؤلاء لئم الحفاظ إذا ذكر عندهم حديث يعرف مباشرة، ليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث النبي، لكن يعرف هذا ليس من روايات الزهري، لاحظت البعد، ليس من أحاديث، ليس من حديث ابن عمر، يحفظ حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من حديث الزهري، أو إذا ورد له الرواية ينكرها أن تكون من كلام، وحين تكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وحين تكون رواية ثابتة، لكن يقول لا ليس من حديث أنس، هذا من حديث فلان فلان عن أبي هريرة. لاحظتم هذه الدقة، لك جعلهم الله عز وجل صمام أمان وحماية لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا نقول لما نقول أهل النظر ينظرون في مثل هذه الروايات تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءت من طريقهم نقول هذه أفادت العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، لأن فقط إفادة الظن خطير، يعني معناه إذا قال كل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أحاد معناها أن ظنية الثبوت، واضح؟ ظنية الثبوت هذه، وإن أوجب بعضهم العمل بهذه خطيرة، يعني أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا لاحظتم التنبيه الأول متواتر المعنوي، هذا كثير وهذا يدق فيه أهل العلم، والصحيح كلام العلم، بل هذا اللي يذكره المحققون أن إفادة العلم في أخبار الأحاد موجود بكثرة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال هنا، قال تكلم، قال وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خبر الأحاد. عرج بعد هذا الحافظ ابن حجر إلى الغريب، ثم قال والغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول فرد المطلق والثاني الفرد النسبي، ويقول إطلاق الفردية عليه. نختم عند هذا الموضوع، قل الغرابة يعني قلنا أن يرويه راو واحد في إسناده، واضح؟ يوجد في إسناده راو. إذا كانت الغرابة في أصل السند من أول السند، واضح؟ يعني مثلا هذا الحديث لا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ إلا عثمان بن أبي العاص، هذا اللفظ غريب مثلا، أو نقول حديث ابن عمر يعني أصله إما الصحابي أو التابعي، حديث ابن عمر تفرد به سالم عنه، لاحظ هذا في أصل السند، وربما تتكرر هذه الغرابة حتى بعد، مثل حديث عمر الذي ذكرت لكم قبل قليل نوع ابن هذا، وما تتكرر فتكون الغرابة بعد. ترى إلى الآن يا شباب ما تكلم عن مقبول المردود، ها سيأتينا بعدين أحكام في الحديث، فقد تتكرر الغرابة بعد، أو تكون طبعا هذا الغريب اللي في أصله قد يطلق عليه بعض العلم كما قال، فالأول الفرد المطلق قد يقول عنه هذا حديث فرد، واضح؟ وأما لأنه من أصله فيقول هذا الفرد يعني الفرد المطلق، وأما الفرد النسبي أو الغريب يعني بعضهم يطلق عليه الغريب، قل ما يطلق عليه الفردية، هذا الذي تقع فيه الغرابة في أثناء يعني السند لمعنى معين، يعني نقول هذا الحديث، هذا الحديث لم يروه من الثقات إلا فلان، روى عدد لكن لم يروي من الثقات إلا، أو نقول تفرد به عن مالك كذا، حديث يرويه عدد عن ابن عمر نافع وغيره، ويروي عن نافع عدد منهم الإمام مالك، لكن عن مالك تفرد به واحد، واضح؟ هذا الآن الغرابة نسبية أو الفرد نسبي. إطلاق الفرد حديث فرد في الغالب الأكثر في الاستعمال يطلقون على ما كانت الغرابة فيه في أصل السنة وإن تسلسلت. أما ما كان في أثناءه بمعنى مثلا يقول هذا الخبر تفرد به أو نسبة تفرد به أهل الكوفة وكان عددهم كثير نسبة، أو تفرد به عن أهل الشام فلان، في رواية الشامية ما يروي إلا فلان عنهم، واضح؟ في الحجاز تفرد به حتى نسبة، لكن الحديث قد يكون له عدة طرق، فعلى نسبة معينة، نسبة إما على أنه لم يروي من الثقات إلا فلان مثلا، أو لم يروي عن الشيخ الفلاني إلا فلان، أو هذا الحديث تفرد لم يروي عن البلد المعينة أو تفرد به أهل بلاد معينة، لاحظتم غرابة نسبية وإن كان له عدة طرق، فهذا يطلقون عليه الغريب وهو الفرد النسبي. لكن لفظهم في الاستعمال يقول تفرد به فلان، تفرد به فلان، اللفظ تفرد به فلان ونحو ذلك، وإن كان غريبا غرابة نسبية. طيب نقف عند قول الحافظ وخبر الأحاد بنقل عدل تام من الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وهذا أول أقسام الحديث المقبول. نتكلم هنا عن الحديث المقبول، راح يتفرع عنه بعد الحديث المردود وأنواعه وسبب الرد، وهذا من أهم المباحث فعلا سندخل بعدها في علوم الحديث. طيب نقف على هذا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الكريم، سوف نتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، جزاكم الله خير.